لا لا تدارك أشي استدرك أشي هي صورة عن دار أولاد الشيخ صورتها الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية ووزعوها. اللهم صل على محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.